الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ فاروق حضراوي مؤذن الحرم المكي. استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.